قدوتك مولدا وعدتك يافعا تعلو بما أدني إليك وتنهل قدوتك مولدا وعدتك يافعا تعلو بما أدني إليك وتنهل إذا ليلة أبتك بالشكوي لم أبت بشكويك إلا خائفا آتى ململ إذا ليلة أبتك بالشكوي لم أبت لشكويك إلا خائفا آتى ململ كأني آل المطروق دونك بالذي طرقت به دني وعيني يا تهمل كأني آل المطروق دونك بالذي طرقت به دني وعيني يا تهمل تخاف الرعد نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل تخاف الرعد نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل وأن ليس عن ود المنايا مؤخر لعز ولا عنها لذل معجل وأن ليس عن ود المنايا مؤخر لعز ولا عنها لذل معجل فلما بلغت النار والغاية التي إليها ما دام كنت فيك أؤمل فلما بلغت السن والغاية التي إليها ما دام كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حقا أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل فليتك إذ لم ترع حقا أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل فإني أرى فيمن رأيتما عاشرا بآبائهم أبا سوء تبدلوا فإني أرى فيمن رأيتما عاشرا بآبائهم أبا سوء تبدلوا وإن كنت شيئا فلتلف لك والدا أبا لك تدعوه أبا حين تسأل وإن كنت شيئا فالتمس ذاك والدا أبا لك تدعوه أبا حين تسأل وإن كنت شيئا فالتمس ذاك والدا أبا لك تدعوه أبا حين تسأل وإن كنت شيئا فالتمس ذاك والدا أبا لك